السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبائي الأكارم، فإننا لا نزال معكم بفضل الله تبارك وتعالى مع تفسير هذه الصورة الجميلة المباركة التي هي صورة هود عليه الصلاة والسلام. وهذه الصورة 23 آية من الآيات المكية التي نزلت على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم قبل هجرته المباركة من مكة إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصورة التي هي سبب من أسباب شيخ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل شيبته هود وأخرتها من قبل المشيخة لما فيها من ذكر أهوال القيامة وأهوال الساعة. معاشر الكريم، هذه الصورة فيها كنوز وذرة كغيرها من صور القرآن، وفيها ذكر للأهوال التي تنتظر الناس والله المستعان، وفيها أيضا جملة طيبة من قصص الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد كنا معكم حفظكم الله خلال الحصص الماضيات مع قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام الذي هو من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. ثم إن نوح عليه الصلاة والسلام يعرف بآدم الثاني أو بآدم البشر الثاني، لأن نوح عليه الصلاة والسلام في زمانه تعرفون أن الطوفان قد أهلك وأهلك الأرض ومن فيها وأبعد الناس جميعا إلا تلك السفنة المؤمنة التي ركبت مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة، وركب فيكم الحيوانات التي أمر نوح عليه الصلاة والسلام بأن يحمل فيها، يعني في السفينة، من قبل زوجين اثنين ففعل ذلك. وإن الأرض، يعني الحياة بعد الطوفان، بدأت من جديد، الحياة بعد الطوفان بدأت من جديد. ولذلك عرف نوح عليه الصلاة والسلام بأبي البشر الثاني بعد آدم عليه الصلاة والسلام. وبين نوح وآدم عليه الصلاة والسلام كما في أثر ابن عباس الذي له حكم الرفع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون قام كلها على الإسلام، أي كلها على التوحيد الخالص، ما فيها الشرك. لكن في زمان قوم نوح ظهر الشرك والعياذ بالله. كيف ظهر الشرك؟ قصة معروفة. 5 من الصالحين كانوا في ذلك الزمان، ولم يكن الناس يعرفون إشراك بالله. الأمة كلها على التوحيد، 10 قرون كاملة من آدم عليه الصلاة والسلام ما زال معه الشرك. بدأ تعرف بعض الظهور، بدأ تظهر فيه بعض المعاصي، كما حصل مثلا بين ولدي آدم من حادثة القتل، أول جريمة قتل في بني آدم. لكن الشرك ما كانش كله على التوحيد، 10 قرون كاملة. في زمن قوم نوح كان هنالك 5 من الصالحين ومن العلماء العاملين الذين يجلسون لتعليم الناس الخير، لتعليم الناس ما ينفعهم. لما مات هؤلاء جاء الشيطان الى هؤلاء الى الاحياء منهم، لما ماتوا الخمسه جاء قال لهم اوحى اليهم، قال سبحان الله هذوك الناس تبسمهم وكذا وكذا وكذا وكذا، الان الناس نسيتهم ويمكنش ننساهمش، ينسبوا الى مجالسهم الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها باسمائهم. دين كان في التحرر في الأماكن اللي كانوا يقعدوا وسموها بأسماء التحرر. باش نفس الضعف في العبادة تكون تفكروا العبادة، تعالوا تفكروا تحاولوا تعصروا الذي على الريحان تركوهم تتركوا المعصية وتتركوا الذنوب. شوف تلاعب الشيطان، وهذا كان يسير الشيطان مع بني آدم، ما يجيش مباشرة أنت في قمة الإيمان وقمة التفكير وقمة الخير وقمة كذا يجيك أنك تروح دير الذنوب والمعاصي وشرك لله كذا، مش فيها شرك. لذلك قال الله عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة يجيك بالعقل يزيدك المنكر الشيطان فشل. إذا الخطوة الأولى هذه مش قال روحوا صح أطاعوا دون أن يشعروا، يظنون أنهم يديروا خير في الفصول والخير هذا الناس كيف ينساوه عندهم حق عليهم، ففعلوا ذلك وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق من الصواب المهم الصواب داروا هذا الشيء لم تعمل حتى اذا اتسخت عندك وهلك هذا عبد بدون الله تعالى شوف هذا هلك هذا العلمات والخلوله لهما داروا بالنسبه لهم عرف العشره وانتسخ العلم شوف حاجات يعني انهار الجد بدلا من العلم هو الاساس راح العلم جوز واحد اخر قال هو دينا وجدودنا وناس فين باش داروا هذا الشيء ما عارفين هذا الشيء معناتها كانوا يعبدوهم وكان يطلبوا منهم الغيب وطلبوا منهم المطر وطلبوا منهم الخير وطلبوا منهم كذا يعني الشيطان مشى معهم مليح وصل معهم الى انهم اشرفوا بالله فعبدوها من ولد بها اول ما ظهر شيء في الارض هل قلت لك يا شيخ اول ما ظهر شيء في الارض غير الله احنا ربي عز وجل بعث نوحا عليه الصلاه والسلام ليجدد العهد بالتوحيد الخاص مش عارفين علمه بتاعهم التوحيد عقل توحيد الله ايش فيكم؟ شركوا بالله عز وجل تعبدوا الاصنام من دون الله كيف حنا ماشي عاد ماشي عامل ماشي خوف ماشي قرنين تعليمه الاسلام وهو يدعوه من التوحيد ويدعوه من الله وهؤلاء يتواصلون في ذلك كل يجي واحد يجمع يد يجمع ثاني يد يوصلهم يوصلهم ويقولوا هذا او كان واحد هذا اسمه نوح هل يقول لكم كذا وكذا اعبدوا الله ما لكم من اليه لا لكم تدعون لا لكم تدعون لا لكم تدخلوا من اسلام يعني شيء فظيع جدا نوح عليه الصلاه والسلام دعوت قومي ليلا ونهارا اقصاش فلن يزدهم دعائي الا كراهه واني كلما دعوت لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستبشر ثيابهم واغفر واستكبر استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت له واكبرت له اسرارا الى اخره جاءت عند الثاني المزاحه والممكن ان الدعوه سدها لكن بعياذ بالله واوحي الى روحي انه لم يؤمن من قومك الا لقد امن صنعوا في استكبارهم هذه النوم طاح في جوعهم قد فتعا وعدوا استعلم بحالهم ولذلك قالوا كلمه كلها لكن مش اي واحد كان يقول لك الناس واحد ما يقدر يديرهم هذا رجل بالغيب والعياذ بالله لكن نوح عليه الصلاه والسلام رغم انه نوح عليه رغم انه من اولي العزم والنصوص لكن ما قالهاش من تبع الاسلام ولا تسوء عليكم يا معاشر اوحى الله اليه واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومه الا من امن ما يجي بيعمل حجه واحد غير واحد اذا حتكون نهايه هذا الناس هم مفسدون في الارض عادوا في الارض فسادا سنين عدلا تغفرون عدلا الان لازم يرجعوا راح يجي العذاب ويجي الهلاك ويجي الوعد الوعيد فقط الله تعالى على لسان نوح عليه الصلاه والسلام نوح عليه الصلاه والسلام يعدهم ويقولوا بالغوا بالغوا اياكم وتبقوا في الارض تاعكم والشرك تاعكم والذنوب تاعكم والمعاصي تاعكم او نجي نعذب ربي ما خافش سمعت الايه كلمه في مقام واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون الان شو واصطعي فيك بتعليمنا ووحيك ولا تخاطبني في الذين ظلموا انه مغرور ويقطع رسلكم وكلما مر عليهم ملك من قومه استحوا الان راح تبدا المقدمه على عذاب ربي عز وجل قال نوح عليه الصلاه والسلام هاتوا ابي اسلم واحدث بي انفسكم اقتنع بالحديث يروح كيف ينكر تعرف روح معه ما هو العمل هاي شيء عدد الله عز وجل كنا شديد روح الجنة هم الثاني الآن تصبح السفينة الفلك الفلك ما كنا تحملوها الفلك تصبح السفينة واصبح الفلك بالأعلام وروحها ولا تخاطب في الفلة بمضى إنهم مغرقون قال الله عز وجل ويصبح الفلك وكلما مر عليه ملك من قومه سخروا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون نوح عليه الصلاة والسلام كيف يصنع السفينة كانوا يسخروا منه ويستهزئون به لا لا لا كانوا يستهزئون به يقولون يا نوح ما تبيك الكلمة كنت نبيا ثم طلب نجارا تقول نبيا خدنا بلا الحوار وكذا كنت نبيا ثم طلب نجارا كنت كذا وصرت كذا ويستهزئون به وهنا هنا يقول له وش تبدأ في مكان هذا؟ ما كانش بحر صحراء وش تبدأ يستهزئون به لكن هو كتب بأمر الله ولذلك عبد المؤمن لم يكن يعمل حاجة أمره الله بها مش الكتاب هذا ومش باش نهضر. انا المهم انا ارجو منه امرني ربي اعتبر وني فرحان من ذلك الشيء. خلي حتى ولدي زعما يعيش في الكوره شتا الزاد يعيش في وبعد نشوفوا نشوفوا في الاخر النهايه لها نتيجه ديما تكون ديما مختلفه. لكن انا مهتم بهذه الازمه ما تقدرش كامل تقدرش تجي تقول واش غادي فهذا خلي خصنا انا نلتفت الى هذا ليس تخرج الناس تضحكوا عليها ويصبح الخشوع كل ما مر عليه من قومه ساحوه قال لن تصبروا منها فإنا نصبر منكم كما تصبر ثم بعد جدا لا تذكرون فنضحكوا لكم فسوف تعلمون من يأتيك عذاب يخزيه ويحيد عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا أصبح السفينة يشيرون حتى إذا جاء أمرنا وفرق تنور علاش الناس كانت في العذاب وخشي في العذاب قال ربي أنزل وخشي في العذاب لما يفهمون التنور تنور فرد وين خرجت تنور هذا الفرد تاع خبز وين خرجوا ولا تلقوا فيه قالوا تفرد بما يخرج من تما معنى هذا المكان عنده علاقه بالماء لا لا لا ماء بالعكس مكان تاع النار مكان تاع الحراره مش مكان تاع الماء لكن هذه معجزه تاع رب العالمين هي القدره فيها والقدره تاعها قالوا كيف تفرد ما يخرج من تما هو شيء جديد وفرد قل نحمل فيها من قرن زوجين اثنين واهلا إلا من سبق عليه القول ومن آمن ومن آمن معه إلا عليه غير كيف لما يخرج من التنور من فوق مع الخبز وشدير السفينة تطلع فيها من كل زوجين شيء كل حيوان ذكر وأنثى ذكر وأنثى مش يفهم نسل يبقى النسل مستمرة يبقى التكاثر بين الحيوانات ما تحبش الدنيا وزيد من البشر ما يهمكش ماشي شرط راجل معنا راجل لا راك مؤمن راك كافر في الامور اللي كانوا فوق ما نقول راك كافر ما نقول ركنا راجل اللي كان فوق كذا هذا شو تاخذ انت تاع الاثنين وتاخذ قوم تاع اللي تبعوك واش قال ربي لك وما انا لا اعلم الا قل هذه عباره عظيمه جدا لكل واحد يحمل زعم الحق كل واحد يحمل زعم الحق عباره كبيره تقدر تروح عليه الله والسلام تعلمكم في الإسلام يقول ربي وما آمن معه إلا قليل وتقول شو قليل هل سفينة صحيحة نوح عليه السلام قبل تكون قبل تكون قبل تكون سفينة هذه المسألة أصبار وحفار كدوت حال فوق ذا الجمع ملك ما تصرش تخط فيها كأمومة وزيد الحيوانات من كل زوجين اثنين فتعرف من هذه الأمور يذكروا في كتب سنة التفسير يذكروا لكن الروحيات ما كنت نسمو بها شحال شحال لكن هذا التفسير يوقنوا في وما أنا من عبد الله صار يوم تفسير مؤيد من الوحيد أبو بشر الثاني أول رسول إلى أهل الأرض نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى أهل الأرض وما أنا وبعد حماية إنسان يجي يعيش وياه يبدا يتقلق وكان الناس يقولون شحال تفسير في الأرواح لازم تبص في الكتاب بروسس هل ونحن احنا نبعث في بيوتنا واحد بيته ينصح زوجته ينصح ولاده وكذا طلعت منها مره زوج يشرب يضرب الفكره في روح النفس وما انا معه الا وقال اركب بشيء المؤمن بسم الله مجراها وقصص تجري هذه السفينه راح تجري بسم الله وباذن الله وبتاييد الله والقصه تحدث يعني تعصر بإذن الله يأمرها ربي تمشي يأمرها ربي تحدث وقال ركب فيها بسم الله مجراها موسى إن ربي لا تكون واحدة وهي تجري بهم في موج كالجبال ثم لك أن تتصور ذلك الطوفان طوفان كبير سفينة في البحر وجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بالله عجلان ذلك بيده ونادى نوح بالله وهي تجري في موج كالجبال ولن نخرجه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وكان في معزل بعض قالوا كان في معزل يعني كان في معزل عن الامام وهذا الحق كان كفر بين كفر وكان في معزل كان قالوا كان في معزل كان بعيدا عن الطوفان فظن انه سينجو واش قالوا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين اركب معنا لا تمشي مع الكافرين قال سأرمي إلى جبل يعصمني من الماء قالوا طلع نوح الجبل هذا يستدعي بالمرض. سألني إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عصم اليوم من أمر الله إلا هو وحده، لا عصم يعني لا مجيء من أمر الله إلا هو وحده، إلا رحمه بيه. ما كان نجما لا طيارة يحفظها. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سألني إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عصم اليوم من أمر الله إلا هو وحده، وحال بينهما الموجود فكان كان يشوفين يجوا يخضرون عن ريخ على الخوف، وهو صار جدا جالس خلاص وحال بينهما، ولما يشوفوا ليه نزهقوا وحال بينهما الموجود فكانت المعاقين. وكيف يا ارض كريمة خلاص غرق هو وغرق جميع الكثير، ما بقى فيهم حتى واحد، ما بقى فيهم حتى واحد. الماء هذا ايضا مخلوق ممنوع، امره الله فكره سبحان الله. من جمال انظر الى هذه الجمالات، هذه ليش كائنة كي احنا مو شرط المخلوقات عندها العقول كما احنا ومع ذلك شو كيفاش امرها ربي اكثر طلب. الماء كيفاش خرج من تحت وهبط السماء، السماء كيف الامطار في الوقت اللي حضر به وجوب في الوقت اللي حضر به، والارض كيفاش بدات منها في الوقت اللي حضر عز وجل، والسفينه كيفاش كانت تمشي وهكذا. والطوفان هذا بحد ذاته هذا العذاب كله، علاش ما فيش مؤمن؟ المؤمن ما جاهوش جاب ظالم جل جلاله. بعد ذلك وقيل يا رب يا عباد، وشوف الآية من أعظم الآيات، وتلقى العلماء البلاغة يحيط عليها بالسلسلة بإعجاز من بعد، حتى قال بعضهم ليس في كلام العربي ولا العجاز آية أو عبارة أدنى أعظم بلاغة من هذه الآية. ما كانش في كلام العرب ولا العجاز معروف عليه عبارة حلوة بها مليحة ونافعة وقوية وجميلة مثل هذه العبارة. وقيل يا ارض ابتلي ما لك ويسر نحو عقله وغيظ الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل الوعد بالقوم الظالمين. وقيل يا ارض ابتلي ما لك، علاش لما تفر يقرا ما خرج من تحت وما خرج من فوق، ماشي مثل ما خطر الله حتى الله خرج كما فعل كما قال ربي عز وجل في القمر فالتقى الماء على امر قد قدر وحبس له ملكات الواحد ويصوف تجري في عين الاجزاء من الكلام. فالتقى الماء مات عن طرف خرج من الله، فذاك الوقت يحب ربي والماء تاع السماء اللي هو السماء تاع الله مات عن طرف. الان في كل شيء وقيل يا ارض بلا عبادك يا ارض، هذاك الملك يخرج الشيء عاود يبلع وتعرفوا بالارض تبلع الماء وتشرب الماء وتخبي الماء هذا معروف. لذلك يقول لك هنا كاين الماء هنا كاين الماء روح الارض هذا هو مثل ما تبع الماء هذا مثل ما تبع الماء المهم الماء تخبي وفي خرج هذاك الماء الله يبارك على احسن حال خاصه كل يطلق الارض يفسد ويتعبد يخبيه الله ربي سبحانه وتعالى. شيء عجيب هذا، شيء عجيب انه ينزل يخبيه ربي في الارض، كل يخبيه هنا فوق الارض يفسد يتعبد يدخل تحت الارض يدخل كيف يخبى في بعض الاسم الله بسم الله بشرين لكن كل مطلق على الاسم تحبط من مخبط سبحان الله. ومن فضل الله علينا أن الماء يحبط ويتحبط يحبط شراب صحيح يوصل لحد مطلق على الاسم شراب الله يحبط يتحبط إن لا لا شوفوا بحبط على الدرجة آخر صورة يموت كيف أشبط جاي جدا يقول أرأيت أصبح ذاتكم غورا فمن يأتيك بما في ذلك؟ كل ما أتاكم في أحبط أوضي واحد شو يجي لكم الآن؟ كيف فضل عز وجل يحبط شوية ويحبط أورا مخبين وقت يتطلع أولاد الأولاد مع الله مش على سبع الله فضل الله عز وجل لا فضل عز وجل وما أدري كان مش مش من أحبط ربي يفضل في ذلك. إذا وقيل يا رب بلا عبادة عامل بالعبادة تعبدها ويسر له أرجعين حبسك وغيظ الماء الغيظ لأن المقصود من قصد الله بطل وغيظ الماء وقضي الأمر فلا كل شيء في لحظات في لحظات كل شيء لما كشف الأرض كشف زل السماء كيفاش طوفان كيفاش تسداه كيفاش تسد السلك كيفاش كذا إلى آخره وقضي الأمر تم كل شيء واستوت على الجندي سفينة طلعت محمد يونس والجندي في العراق في موسم حقق على السفينة وقضي الأمر واستوت على الجندي وقيل بعدا للقوم وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال تعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني تصرفت أي إنسان، تصرفت أي أب، أي والد، هذا ولدوه كهذا بيصرف لي. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي ولدي رب سبيل الله فليقول لأخي وأهلي ركب الأهل إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أبدا مع بعض أبدا عظيم وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلي. شوف هنا عبارة عظيمة جدا، إنه ليس من أهلي. جابوه هو كافر زرقت وهي دون ما تسمع تبع قرصنة تبع الأم في الأولاد وتبلغ قوم كافرين. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلي. لا شك إنه عمل غير صالح، العمل الثاني يعملون شجاع، أو إنه عمل غير صالح كما قال بعض المسلمين، هذا قول ثالث، إنه عمل غير صالح، وكيف كان إنه عامل غير صالح، خدمة العمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما بشرك به إني أحيانا أن تكون من شيء، العلم ثم العلم كما قلنا، لا تسألني أشياء ما عندك علم بها. إني أعلمك وصيف وحجر وإنهاك إني أعلمك أن تكون من الجيد مباشرة إشقال الفلسة. قال رب إني أعلم بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن أحسن. قال رب إيش؟ قال ما ترحمنيش حتى نخاف. خلاص قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبارك فيك. فأما أنت يا نوح والناس المؤمنين معك ما تخاف. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امر منا معك والامم سنتبعه ثم يمسك منا عذاب الايه. بعد ذلك انهم من هذا الشيء من اللقاء راح يكون نفس بعد نفس سيكون ذلك نفس بعد نفس يتنافسون ويتكاثرون فيما بينهم راح يصير السبب راح يحدث راح يحدث وهذا هو الاستعان ولاد ولاد ولاد ولاد ولاد ولاد الاحداث الى اخر هذا الاستعان راح يكون فيهم المؤمن كلهم فيهم كافر وأمر المسلم تبعهم أي كفار ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك مثل ذلك بعد ذلك بعد القصة هذا الوجه المخلصة الوجه العظيم البارع رب عز وجل يتوجه مرة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام صلى لأنه هذا القصة جاءت فوق هذه الصورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أساس أن قص علينا الرسول وعلى الأمة تاعه وكنا نقص عليه من أبناء الرسول لا نثبت به فؤادا أو يثبته بالفؤاد على الجسد ويثبت الفؤاد لكن إذا كان الصحابة كما قالوا ويثبت أفئدة المؤمنين إلى قيام الساعة عند الدروس العظيم جدا هذا أثر إذا قال الرجل قال تلك مثل ذلك غيري يوحيها هذا إعراض احنا قلنا القرآن المجيد مليء بكل هذه المعاني إثبات الألوهية لله عز وجل إثبات النبوة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام إثبات البعث والنشوء إلى أن من الصفات الوحي فهذا رب العز وجل الوحي ويثبت النبوة لمحمد عليه الصلاة والسلام يقول تلك الكلمة ذلك لا تحكي عن وقائع هل تحب بعيد عن كلمة شخصية طويلة والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يرى ولا يكتب أما لو أن يعلم هذه التفاصيل تلك الكلمة ذلك لا يوحي إليه ما كنت تعلمها أنت ولا حولك من قبل هذا أما القرآن حتى عن الحكاية لا تفاصيل صحيحة دقيقة لا تجد ان تعتمد على قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين فاصبر ان العاقبه للمتقين بعدها نشر الفلسفه قال ان العاقبه للمتقين يعني النهايه ذلك للمتقين كما خطر النوح على السجن مع انه متمرد فعن يخطر كذا هو اعانه مع قومه لكن شو النهايه كيف كانت خبيثه كما يقولوا ما كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة ما كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة وهذه هي قاعدة اكتبوا عطوك تالي الأصدار نهاها في الريح الشمع قد ما يشغل ولا تبدأ في الليل ظلمة أعطى صلاة الفجر وقرب الصبح بإذن الله تعالى في كل شيء أعطى الحمد أثبت على مدى المدينة المتعلمة أثبت على طريق المستقيم أثبت على مدينة كل كالجبل الشامل كل كالطرد الشمس عن كتاب الدكتور شعيرها الناس بدلوا غيروا هم مش لكن يفضلوش ليتشتوش على مبادئ الله. إذا نوح عليه الصلاة والسلام صبر جاء من الله الحمد لله. شوف النتيجة نتيجة طيبة جدا نتيجة طيبة. وبذلك لنا سنة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمه الله واسعة أيهما أفضل يا إمام أيهما أفضل المكر للعبد أم يبتلى؟ شكون اللي خير؟ يمكنهم بالأرض يقل الحكم سيقوم الناس وإحمام الشر وكذا يمكن له أن يبتلى فيصدم ويحتسب ويعظم له أجر شكون ما أفضل؟ قال سبحان الله قال أي ممكن حتى يبتلى مش يعني ولا هذا هو بعد هذا يعني ممكن حتى يبتلى ستمر عمر الابتلاء لولا المشقة المسادة لا تسقط الهبوط الجند يذكر ويعلم قتل هذا الابتلاء سنة أي ثاني أحكم الناس أن يفرح أن يقول آمنا وهم لا يبتلون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا ويعلم الكذب سنة ربانية سنة كلمية لا تدري ابتلاء مشاكل صعوبات صبر متسابر متسابر ربك يجي نهار مسلم في الدوسوطة تخرج النور بإذن الله سبحانه وتعالى يصبر وهذا بإحكام الأنصار وإحكام الأسس قال تصبر إن العاقبة للمتقين إن العاقبة للنهاية والمهام والنتيجة والمستقبل إن العاقبة للمتقين جعلنا وإياكم من المتقين إنه لله وقال الله بعد الله تبارك وتعالى ينقلنا إلى قصة هود عليه الصلاة والسلام قصة هود هود عليه الصلاة والسلام حاجة أولى هود صلى الله عليه وسلم عليه من الأنبياء العرب والأنبياء العرب قلة بس عارف احنا الحمد لله في كلمة عربية والعرب واللغة العربية لأنها لغة القرآن لأنها لغة السنة مش عصبية عصبية العرب العرب هذا في النبي عليه الصلاة والسلام هو السيد ولد آدم كانوا أحسن كمالهم في العرب هذه الأمة أبو جهل عرب مش عرب أبو جهل يحارب لنا يسلمون وعدوا عرب مش عربي وهكذا عفوا وبين الزمن عرب مش عربي رأس صيفا إذا إحنا معناش عصبية قومية عربية عاشت هل كلمة لغة عربية أو في القرآن والسنة لغة القرآن والسنة وهي أغنى وأغنى لغة على وجه الأرض باعتراف الأعداء جيت اللغة الإنجليزية في 100 ألف كلمة لغة دارية في 100 ألف كلمة اللغة العربية في 12 مليون وزيادة وأصل يمكن ربكم في 100 ألف وزيادة لا مجال للمقارنة لغة غنية جدا لغة دارية جدا ومش فيها الحمل يكفيها شرفا أن الله تبارك وتعالى اختارها لتكون لغة القرآن العربي لتكون لغة كتاب الخاتم الذي أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هود عليه الصلاة والسلام من أنبياء العرب أنبياء العرب حتى تعرف أنبياء كان شكلين حديث أبي ذر بن أبي كان عدة أنبياء فأجاب على الصلاة والسلام اثنين عدة أنبياء عدد الحب 124 124,000 جنة غفيرة 124,000 نبي عليه الصلاة والسلام نهاية عدد كبير كان ربع طبعا من الأنبياء العرب هود عليه الصلاة والسلام صالح عليه الصلاة والسلام شعيب عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم يجمعون يقولوا شهد صبر شهد صبر شيخ شعيب نعم هود صاب طالب النبي محمد عليه جميع صلاة الله وسلم إذا هود عليه الصلاة والسلام من أنبياء العرب هود عليه الصلاة والسلام دعا الله تبارك وتعالى إلى قومه وضع صلى الرسول الى لسان قومه ليبينه بعثوا به القوم تاعو. شكون اللي كان يعرفوا شكون القوم تاعو؟ القوم تاعو اسمهم عاد. عاد وعاد هذا الوقت كان يشنو؟ كان يشنو في اليمن، في بلاد اليمن مكان اسمه الاحقاف. واذكر الاحقاف عاد اذ نزع قومه بالاحقاف. هذا وش قال ربي عز وجل؟ والى عاد اخاه هود عبد الصافي، والى عاد اخاه هود. يعني ربي عز وجل ارسل الى عاد وعاد قلنا هو القوم تاعهم هود الانسان كانوا في الاحقاف في اليمن. والى عاد اخاه هود قال يا قوم اعبدوا الله لا لكم من اله غيره. ومعنى ذلك ان الله ارسل الى عاد اخاه. الاخوه هذه مش اخوه جديد لان الغرب فيه الكفر، وهو نبي الله عليه الصلاه والسلام. اذا هذه الاخوه قالوا لنا اخوه النسب، اخوه النسب كان يجي الجد والقبيله تاعه والشرع تاعه وحبه. هذا هو ما اعطينا الرسول الى لسان قومه ليبين لهم الاشياء. هذا مهم جدا ان واحد يكون القوم تاعه يعرفون ويعرفون، ما يقولش انه بتكون زائفه. يعرفوا المساله تاعه، يعرفوا الادراء تاعه، يعرفوا السلطه تاعه، يعرفوا الاصل تاعه بانه اصل طيب. ثم هو يعرفهم ويعرف الرساله بهم يوصلون الرساله اليهم. يعرف العقل تاعهم، يعرف العادات تاعهم، يعرف الاقاليد تاعهم، يعرف الديانه تاعهم، يعرف الحضاره تاعهم. هذا شيء مهم جدا يحتاج اليه الدعاء من الله. فكل انسان لا يشك في نزاهته ولا يشك في صدقه في دعوته، لكنه اسمح لي في الشيء واحد ما كان فعلي ما نجاش. ولا تسبح في العلم ولا تسبح في النزاهه او مخلص ان شاء الله احسن من كذلك ولا يزكى هو احد، لكن ما نجاش. علاش؟ بدنا يهضر مع بعض في الحدود ما نجاش، ولا هو يهضر مع بعض في الحدود ما نجاش، ولا يقول كلمات بالنسبه لي كلمات فظيعه هما بالنسبه لهم كلمات مش مليحه. وجود هذا البلد احنا في دلتا، تروح من المنطقه ما وقفت في الدلتا. احنا الكلمات عندنا كلها عادي، تروح منطقه اخرى وتقولها مش عادي. واحنا بالعكس يجي واحد يكشف في قريه او يكشف مسكين عادي. احنا بالنسبه لي نظيف يقول كلمه اسمع تفرقوا كل واحد من واحد لا حتى ما يقولها. علاش؟ جوب عندنا يعني الانسان كي يروح يكشف حاول كيفاش تعلم الانسان تاعه تعرف العادات والتقاليد تاعهم ما تروحش معاهم. فالدعوه بدات من هنا. الانسان هو اصلا متداعيه في منطقه ضعيفه بعيد كذا يروح منطقه يهضروا كلام في مستوى بعيد في الدراسه هو مسكين هو صعب ويكون كلام مش ينجح. يعني صعيب باش ينجح، يصعب عليه ان ينجح. ممكن تجي الحكمه وما ارسلنا لرسول الا لسان قومه ليبين لهم شبيههم يعني. إذ ربي عز وجل قال إلى عاد أخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هنا أخاه في النسب مش في شيء. وش قالهم؟ قالهم كيف يكون الأنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام لأقوالهم. سبحان الله استعصى في هذا الوجود تدعوا. جاء الإنسان اللي كيجي المنطقة يدعو لله. إذا ما كانش عنده القصد تاع الدعوة تاعه ما دار ولا شيء. لأن كثير من الناس ممكن هو قد يظن انه داعيه. نعم هو داعيه لكن داعيه الى اي شيء. قد يكون داعيه الى نفسه ويوهم الناس انه يدعو الى الله. هو عمر دفع الدين، عمر دفع التوحيد، عمر دفع العقيده الصحيحه، عمر دفع السنه الصريحه، عمر دفع على المبادئ التي جاء بها الكتاب. اذا فعل هذا داعي الى نفسه وليس الى الاسلام. وإن أظهر أنه داعية إلى الدين وإلى الإسلام إلى الكتاب وداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك شو دعوة الأنبياء كلها وحدة كما قال الشيخ إنا معشر الأنبياء إخوة لعداء. ديننا واحد إخوة لعداء، ديننا ولا نحيث الإخوة يكون عندهم أب واحد وعند الأمة بل نرزو نشحن بعض إخوة لعداء. هذو الإخوة لعداء هذا الأنبياء قال الشيخ إخوة لعداء ديننا واحد. عقيدة ما تبدلش، عقيدة تبدلها وحدة، أنا قلت عقيدة في يوم الآخر وحدة، عقيدة في الملائكة وحدة، عقيدة في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وحدة إلى آخره، وبعد الشرائع تختلف، هذا يجوز هذه الشريعة، ما يجوز هذه الشريعة، جعلت هذه الشريعة، حرمت هذه الشريعة، هذا أمر واسع. وإذا عاد أخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن أنتم إلا مفترون. افتراء الكذب معناتها انتم ما دمتم على شكلكم وانتم تكذبوا على الله، افتراء على الله، افتراء صح، تكذب على الله لانك سويت بين الخالق والمخلوق، لانك جعلت لله جدا شريكا ممكنا مساويا، وهو الذي خلقك سبحانه وتعالى ورزقك، هو الذي اهلك، هو الذي يميتك، فكيف تجعل له ندا وشريكا ومشابها ومساويا ومماثلا ونظيرا؟ تعالى الله عما يقول ظالمون عدوا كبيرا، ان الشرك لظلم عظيم. فالله عز وجل قال وإلى آدم الأرض هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، شوف نعمة كبيرة، شوف شدنا بدي نجي ندعوه إلى الله باش نعبد ربي كي نعبدوا في أخبار ما نحتاجش، هذا هو الصح، ما يجوش الدنيا تاكل ما يجوش المال تاكل ما يجوش حتى شيء، هذا الذي يجري في الدنيا نقول يا قومي وليش تعبير هذا يا قومي يا قومي كاين علاقة، كاين علاقة عاطفية، ثم قوم تاعي أي خايف عليكم، ثم أهلي ثم توعنا مليح العبارة هذه، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يدعو أباه وكان أبوه كافرا، ايش كان يقول يا أبتي يا أبتي، أم شوف في الكفر كتاب محرم للدين، لكن يا أبتي يا أبتي هذا جزء مهم جدا، جزء تحت الرسول حتى تدعي الناس ما تدعيهمش بتكشير الوجه، ما تدعيهمش تدوس عليهم قول السلام عليكم، هذه تبعهم تدوس على ناس عصاة ناس مافيا تدوس عليهم قول السلام عليكم، ايش نفع عليهم؟ كل يظن عن واحد غافل، هذه تدعيهم لا، كيف ما تدعيهم؟ الحكمة التي هي أخلاق تقرر تبني بينكم وبينهم دستور، دستورا تحت الرسول دستورا هي دستور مودة، دستور هي دستور شفقة بينكم وبين عصمة الله وشفقة، مع الفرج ربي يبعث موسى عليه الصلاة والسلام إلى واحد من أعتى أعلى أهل الأرض من أشد الناس كفرا في هذه الأرض إلى فرعون، كان واحد أعتى في الدنيا أنا ربكم الأعلى ما أعرف لكم إله غيري، يبعث موسى وهارون عليه الصلاة والسلام اذهبا إلى فرعون إنه ضال، خلاص جوز جوز فقولا له قولا لينا يأتوا يتذكر شرفا، فقولا له قولا لينا غير تعبان غير تعبان مراعاة عواطف الله مهم جدا، وعواطف هذا كان يجب يقول كان الأخطاء بعد ان احتوى احطاء فقودش واش كان يقدر كيف يسالك ويفتحوا في الشيء كاش منها واش كان يقدر كيف يسالك اذا اصبت بمن كان الشيء لا تقليل بمن كان فرش داخل الانسان كان سرير يتكلم بين الناس، كيف مراعاة العواطف على الناس، كيف مراعاة أحوال الناس، مراعاة العقول على الناس، مراعاة المستويات على الناس، كيف يقول هذا يقول هذا يقول هذا مش كثير، ناس مستوية كيف يفهم في الدفتر، كيف يفهم كيف يفهم في الوجه الآخر، يفهم في الآخر كذا، ذي مهم جدا في المسألة يكون في الأسلوب ويراعي كما أثار الصحابة رضي الله عنهم، خاطب الناس بما يفقهون، أيحبون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطبوا الناس بما يفقهون بما يفهمون، ما انت محدثا في الخطر بمؤمن سرور الله، ما انت محدثا قولا حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فينا، حدثوا بحديث كلهم الكلام ما تبلغوش عقولهم راح يكونوا فينا، اذا الانسان دائما يراعي يضع الاحوال تاع الناس العقول تاعهم المستويات الاعمار تاعهم واحد في واحد في المشكل كيف وهكذا، وما يقولش انا اسمع لي كيف قال الانسان يقول كل شيء تعرف واش تقدر واش تاخر كلام يقولوا والكلام كاين كان يقول انت ويقول هذا ويقول هذا ويقول واحد اخر كل واحد من الشيء اللي وصلت كل واحد من الشيء وصلت ونفس الكلام الاسلوب عنده ضوء اسلوب تاع كيفاش قلت انت كيفاش قلت انا كيفاش قالوا هذا ماشي ماشي علاش انا قبل ما نقول ما قبلش منك خاطر هذا عرف مشكل ساقه في اسلوب جيد ساقه في اسلوب جيد ولذلك لا تجيبوا هذه القصه المعروفه مهمه جدا في حياتنا مهمه جدا تاع واحد من امراء المؤمنين قديما قال كراء رؤيا افزعته واقلقته واعطته تضجعه وشد رؤيا راى ان اسنانه متساقطه شاف اسنانه تعبت مضخيت مش عارف شو تقول تاعها قالوا جيبوا لي افضل من عبد الله جابوا لي واحد قالوا رايت كذا وكذا وكذا اسناني قاعده وشفت السيف تاعها قلب جميل ومهدي سيموت. هذو الأسنان نهداء داء الله أصحاب جميع مهدي سيموت. أظن بخير. عقل وعقابة شديدة قد يروا السجن بمدره. ما زاد عدل الإخوان. أشوف مختلف بأعضاء. جميع مختلف. عاقل. حكاية الناس ورشتها رؤية بسرطة وش قالوا قالوا قال شير يعني المؤمنين الخبزة أجل يا أيها المؤمنين فإنك أقوى الوهي من عمان تريد إيش كم نهت أكمل يكيد لك اسمع كأي مؤمن قال أنت أقوى الوهي من عمان فأكرمه وأنت عليه العمل كرضو الحباطين وأنت أبدا بيعيش صحيح سنة أهل كأي مؤمن قال لا وأنت أقوى الوهي من عمان نصد شيء لكن شو الأسلوب وكما يقول قائد الشاعر يقول تقول هذا جني الجهل تبدأه وإن تشاء قلت لا قلت أنا به قلت هذا أحسن هذا شو أحسن ما شاء الله قلت أنت من يجب أن فضالة على المهن ها؟ شو الفضالة على المهن كيف شو أحسن ولا القيد القيد مع الزبور يا عزوزة القيد لا حجوزة صح تسمية والأسلوبية معنى طوال تقول هذا جميع من أحد كم دعوه وإن تشأ قلت ذا أي مزدنبين مدحك ذنب الواتر وما جاوز توصفهما والحق قد يعطيه سوء فعليه وكي الإنسان عنده الحق لكن يعرف شيء على شغل اليوم يقول في قضية الإسلام الإسلام في الأرض قضية عادلة والمحامي ضعيف هذا الإسلام قضية عادلة وصحيحة لكن محامي عن عرض لم يدفع لها ضعيف يا عرشي أفضل يا عرشي أفضل سنوك لأول شيء إلى آخره فالله ما هو أسلوب يستعمل الإسلام في يا قوت لا أستنكم عليه أجر شوف حسنوا دينهم بأن يضدعوا في الله وهذا مهم جدا الدعوة تعالى من الناس يتلهوك أنك تدعو إلى الله لا تدعو إلى نفسك اثنين يا قوت لا أستنكم عليه أجر أو شحال من عجلكم عليه كشرف الحمام الظاهر أقول إنه مقابل الدعوة مقابل نصف تاعي مقابل عرشة تاعي عمل له مسلش صعب لي عشي أخي قوة يوطي قوة لما الناس حسب لهذا الإنسان يدعوهم ويريد جيوبهم يريد جيوبهم مش كبير لكن إذا شوف ما عنده اختار الطفيرون أبدا هو يدعو الله مش هو يقول يحبوه ويعظموه ويحترموه حتى دخلوه يحسوا فيه النزاهة ولذلك الأنبياء شافوا واحد يوسف يقول هذا مثلا يا قوم لا أسألكم عليه مالا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا فوش قال لهم الرسول عليه السلام قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أجرت يا إعلام أما أنا أجرت الذي فطرني فطرني أي خلقني فطرني خلقني قال لك عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن ترجمان القرآن قوة كبيرة جدا قال لك كلمة فطرة ما كنتش نعرف قال لك فطرة قول الله عز وجل بين المعنى العام بين المعنى الحمد لله الذي فطر السماوات وجعل الأرض مسكنا الحمد لله فاطر الذي خلق السماوات الحمد لله فاطر السماوات جاء الجهل فاطر كلمة فاطر وش هي؟ بين الخالق فقلت ما كنتش نعرف المعنى الزاوية لها حتى سمعت رجلين أعرابيين يتخاصمان في بيته يتخاصموا في بيته فسمعت واحدا منهما يقول أنا فطرتها أنا فطرتها ففهمت أنه يقول أنا بدأت بنايتها أنني بديتها الأولى مشتركين في هذا النوع الجديد سأقول أنا فطرتها يعني أنا الأولى بديت فالذي ابتدأ الخلق هو الله إذا قال يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجد إلا على الذي فطرني إن الذي ابتدى خلقي إن أجد إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون مش عقول ويا قوم استغفروا الله ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا وجهه هم أنزل بكره ذكره بأمر عظيم ردوه باستفاق أمر ثاني التوبة ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه وتعرفوا بالتوبه ثم هذه التوبه العربيه في واحد معنى دقيق واحد فرق دقيق بين حق وبين اجلال كيف حق هذه حروف عقل حروف حق الواو الفاء ثم الحروف عقل لكن ذكرت هذا الجمله السبب لما يكون فلان تزوج فولد له ولد فولد له ولد فلان تزوج ثم ولد له ولد شي كيف كيف تشوف هذا المعنى الظاهر كيف كيف صح لا لا لان طبعا الكلام هذا هو الاخر هذا مضروبه اظن هذه هذه لا لكن البلغاء يتكلموا ليعرف العربيه بليه تكلموا ويستعمل فاء الترتيب تفيد الترتيب مع التعقيد يعني مباشرة فولد له ولد يعني الآن أشخاص ولد له ولد ثم ولد له ولد يعني بعد مدة عام ثلاثة عشر عشر خمس الله ثم عندي للترتيب مع التراخي كما قال ابن مالك رحمه الله الحنفية والفاء للترتيب بالاتصال وثم للترتيب بالاتصال كان في إذا إذا المشكلة هي ثم ما كشفتها ولا الأرض تستغفر ربها ثم تتوب إليه يعني اجعل فرق اجعل فاصل اجعل مساحة بين الاستغفار والتوبة معنى ذلك قال العلماء قال الإنسان لما يستغفر ماذا يستغفر الإنسان؟ أبو لك بذلك عليك وأبو لك بذلك أبو لك عليك الإنسان يستغفر يستغفر مع الاعتراف يا الله في الخوف ما تبغى سمعني صعب إذا الإنسان استغفر معنى ذلك أنه اعترف ولا يكون عنده جانب إلا إذا اعترف يكون ذلك توبة صحيحة إلا إذا اعترف لما يعترف ويجب استغفر ويطلب المطلع بالقوم الباطل هذا طريق قوي جدا إلى إحداث توبة إلى إحداث توبة شديدة بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويا قوم استغفروا الله ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم بالأرض هم يذكرون هم بعض النتائج القريبة بعض الفوائد العاجلة يحصفوها لو أنهم تابوا لو أنهم آمنوا لو أنه استغفر وش هي النتائج اللي يحبوها؟ سبحان الله كتاب الوحش مهم جدا هو أن النفس البشرية جبلت على حب الأشياء العاجلة مفطورة النفس البشرية على الحاجة قريبة تحب المكافآت احنا أحيانا كيفيو عن المكافآت أولاد الأصغر جوائز كيف ندفع نفس مع الإجابة قلت حالي أنه مصدر في جوائز مليئة الجائزة النفس البشرية تحب الجائزة عن صرف عن صرف أطلب جائزة ذات مرانا الجنة مش جائزة كبيرة أعظم جائزة الجنة تطلب إلى وجهة إليه أعظم جائزة حاجة الكونة إذا فعلت كذا وكذا تروح الجنة فعلت كذا وكذا تروح النار عقوبة صح ولا أنت نفس البشرية إذا مليئة هذه المكافآت لما تعلق به في بعض المكافآت وتعلق كلمات عفوا ببعض المكافآت تقول لهم شوف وش قرر بيعملوا ايا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم بالارض هذا في الزمان اهل الاحقاف اهل اليمن كانوا في قحط شديد منذ مده قحط جفاف جوع عطش اشربوا وقالوا حبيتوا وحين يجي الصباح حبيتوا كفاكم ربي ويكرمكم بالعمل عليكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مضرارا مش نصر قليلا مضرارا كثيرة جدا جدا خطيرة يرسل السماء عليكم مضرارا زيد هذا مكان ويزيدكم قوة إلى قوتكم هذا تحول من الشمس هذا معروف لقوم هو عاد حوله بجمعه شيء جميل قوة كبيرة كانت عندهم قوة كبيرة في الأجساد تاعهم في الأبدان تاعهم قوم عاد كانوا معروفين قوة عظيمة اختاروا بها من أشد منا قوة ولا تذكروا أكثر منا شكون قوي علينا ذكر هود على الفصل الثاني يدعيهم ذكرهم بالاستغفار والتوبة قالهم بين فوائد الاستغفار والتوبة العاجلة الآن في الدنيا لأن النفس تحب الحاجة العاجلة الحاجة القريبة قال هم ويا قوم استغفروا ربهم ثم تبوا إليه يرسل السماء عليك المدرار يعتق بها بسبع الوقت ليه؟ عندكم قوة ويزيدكم قوة إلى قوتكم إما يزيدكم قوة على قوة وقتها وبعضهم على قال ويزيدكم قوة إلى قوتكم عندكم قوة جسدية يعني تحرر في قوة روحية قوة قلبية قوة معنوية قوة نفسية قوة أخرى السلام في المكان واضح جمع خمسة قوة ثقافة قوة جسدية صار قلب كان إيمان ما كانش الروح تاعكم إذا استبق وجوده يعلم بها القوة يرغب فيها قوة أخرى لما تروح وما تجيبها قوة القوة أخرى القوة المعلومة هي القوة الإيمانية القوة القلبية القوة الدينية القوة الروحية إلى آخره فهو ذلك من المعلم ويدرك القوة إلى قوة الكون ولا تتولوا مجرمين ولا تتولوا مجرمين هذا تولوا يعني تعرضون وأنتم مجرمون غير كذا لأنكم إذا أعرضتم عن هذا الذكر عن هذا الموضوع ستكونون مجرمين وأول إجراء أجرمتموه أنكم أجرمتم على أنفسكم حسبتم للقعدة وأول واحد أخذته الجريمة لكم نفوسكم ظلمتمها وأجرمتم في حقها وبعد إجرمتكم توسع واحدة ما تحكمها والله المستعان معاشر أكارم ليش أرحل مزرعة؟ خلاص هذا مثل بعض الفوائد حفظ الله من هذه الآيات البينات الآيات قصة نوح عليه الصلاة والسلام نظن بدي ليش أرحل كم الفوائد؟ نعم نعم نذكر بعض شيء وهو أن رابطة الإيمان والتقوى هي أعظم الروابط على الإطلاق كان روابط كما هي كم روابط هذه الدنيا تربط الناس؟ لا لا لا كم روابط؟ روابط الناس روابط المصاهرة والزواج كم روابط تربط الناس؟ روابط في وطن واحد روابط في لغة واحدة إلى آخره لكن ما أعظم الروابط على الإطلاق هي رابطة الدين رابطة التقوى رابطة الإيمان أعظم الروابط قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة ولذلك شوف كم رابطة قوية بالذات ما رابطت البلوة والنبوة أنت معودين رابطة قوية جدا جدا جدا جدا جدا ومع ذلك قدر الله عز وجل إنه ليس من أهلك في أهل التعب يا جماعة رابطة إنه ليس من أهلك إلا هو عدو الله الصالح وحدوثين بعد ذلك كل البعد لكن هذا هو لها التعب وهما يسلكوا مستفيرا وهما يسلكوا من الطوفان واضح إذا رابطة الدين العقلية وهي أعظم الروابط حجرة وفيها أيضا تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الأدلة هذه أدلة عظيمة جدا حيث ينصف يقف أمامها مشدودا مشدوها معجبا لما يسمعها التفاصيل بهذا الدقة يسمعها يحكيها الناس ويقرأها على الناس يحكيها على الناس وهو رجل الذي لم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وسلم يقرأ بالتفصيل يعاقب لربي عز وجل هو الذي يحيد عن هذا الإقرار أنه هو المحمد من فوائدها حفظ الله أن دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام من دول نوح أول الرسل إلى أهل الأرض أن آدم عليه الصلاة والسلام آدم نبي أبونا آدم هو الكامل نبي لأنبياء الله لكن ما كانش عنده قوم مخالفين ما كانش عنده قوم يجيبهم بهم كان ربي عز وجل ينزل عليه وش يربيهم الأصول تاعهم ألف كيفاش يربيهم كيفاش يزيدهم شرائع لكن المخالفة ظهرت في ثني نوح عليه الصلاة والسلام سمعنا ألف لما ظهر المخالفة ربي بعث نوح عليه الصلاة والسلام ليجدد الدين ليجدد عقيدة التوحيد عليه الصلاة والسلام إذا أول رسول في هذه الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام من لدن نوح عليه الصلاة إلى محمد صلى الله وسلم عليه الجميع عن الدعوة التوحيد واحدة يا رب اعبدوا الله ما لكم من إله الدعوة واحدة لا إله إلا الله ما معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله بعد أن نشرح الله يقول لا إله إلا الله معناها لا خلق إلا الله غلط وأخطأ خطأ فاحشا. يقول لا رب إلا الله، يقول كذا، احنا نقول لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لأنه احنا شفت أنها كثيرة عبدت لكن عبدت بفضل الله. كان يقول لا معبود إلا الله مش خصوصا لا معبود بحق إلا الله، لأن كيف أن يكون في البلد مش أفعل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. عبد الباطل الذي عبد بحق ويعبد بحق دائما وأبدا هو الله جل في علاه. إذا لا إله إلا الله لا معبود بحق لا معبود حقا لا معبود يستحق العبادة إلا هو تبارك وتعالى. هذه الكلمة التي عشتها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وينبغي أن تعيش عليها جميعا. هذه الكلمة التي تقول في الإسلام في الدين، هذه الكلمة التي نعيش عليها حياة الكلمة، هذه الكلمة من أجلها كما قالوا لنا قام سوق الجنة والنار، من أجلها نسبت البرية إلى مسلمين وكفار وضربة وفجار. هي المبدا هي المنتهى، من كان يقول في الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه خسرانا. منها حضره الله ان اهل الشرك وقف عليهم اهل البدع مفترون على الله، يعني كل واحد يبدل في هذا الدين فهو مفتر على الله، كاذب على الله يكذب على الله في هذا الوجه. ولذلك قال الامام الشافعي قديما قال من استحسن بدعه فقد زعم ان محمد ابن مالك رحمه الله استحسن بدعه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم حمل رساله. استحسن بدعه اثبته بدعه، يعني كيف زعمت ان النبي صلى الله عليه وسلم وصلها؟ كيف عندك بدعه زياده في اجزاء؟ جيت انا كامل عندك عقل حمل في ربي صار عندك ذكاء عندك حكمه عندك فهم عندك تجربه في الحياه تاعك انتفى في الدنيا تاعك بما ليس فيه مساله في هذا البيت بس في الشتيت اختراع الأمة ما ينفعها، لكن الدين كاش مجال الاختراع وكاش مجال الزيادة وكاش مجال النقصان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا ثلاثة آلاف قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هذا الدين قد كمل فلا ينقص أبدا. كملت الدين ايش تجد فضلك؟ نتيجة الذي ستحسن بدعة لتعرف البدعة محدثة وكاش الدين كامل وتعرفه فقد زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان في أشياء وأشياء تعديل ما بيناش بالسوس حشاش توفي عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو ذر وما ظهر لم يقدم جناحيه في السماء إلا ذكر بذاته علما دواله صلوات الله وسلامه عليه. ومنها حضرة الله وهذا قلنا قول إن في قلب المفروض إن أنتم إلا مفترون هل شفت كبيرة افتراء على الله سبحانه وتعالى جعلت لله يدا وشريكا ومستاسرا وممثلا حاشا لله تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقول ضربون علوا كبيرا وتعرض للقول على الله بغير علم واعظم واخطر ظلما واخطر. قل انما حق ربي الفواحش ما ظهر وما بطن والابن والدنيا بغير حق وأن تشركوا بالله لا ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كثيرا بحرا كامل كما قال القيل رحمه الله كان على سبيل التوقيع. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا إن الشرك له حكم عظيم وأن تشركوا بالله لا ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أن تقولوا يعني القول على الله تعالى بغير العلم راح يضم كل شيء يضم الشرك يضم الدين عليه كل شيء. الله عز وجل عافيه السلام قول على الله بغير علم وكذلك القول على النبي عليه الصلاه والسلام لان القول على النبي عليه الصلاه والسلام هو قول على الدين. لما اعتزل الشيخ هو قال رسول الله هو ما قالش فعل رسول الله هو ما فعلش وهذه سنه نفسه اللي ما كانش منها اكذب عليه. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كذبا علي ليس ككذب على احد فمن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار فمن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. ثم من فوائد العظيم في هذه الايه باذن الله بيان الفضل الاستغفار بيان الفضل الاستغفار. وش قال الهود عليه الصلاه والسلام لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجمعكم الى قوتكم فلا تكونوا مجرمين. كونه بعض الفوائد الدنيويه وفوائد الاستثمار كثيره جدا في الدنيا والاخره والامه للاسف في المعاناه الاخرى ثم رأيها الانصفاء شكل مشكلة حلوة عليها على مستوى الأمراض وعلى مستوى الجماعات شكل مشكلة عندك التركيات وشكل مشكلة تحبط فيها هذه الأمة تعالى يجوز الناس يسير يجوز وكذا يجوز وكذا كذا تقريبا ما كاش واحد يقول الأمة لازم ترجع لله ما كاش واحد يقول الأمة لازم ترجع لله دكتور الانصفاء راك ميحا راك وقعت عصيبة لازم نرجعوا إلى الله نبغوا نرجعوا إلى الله لازم نكفروا من الانصفاء وطبعا يقول موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه يقول كان لما أذى له ذهب أحدهم فرقا وبقي أمانات يعني زوج حاجات كيف نسكت بهم نأمل على أنفسنا نأمل على أقوالنا نأمل على مجتمعنا نأمل على أمتنا على بلدنا نأمل خلاص حتى تطلع كثيرنا وتوصي العقوبة العامة أمانات مش هما الأمانة الأول وخرج على القرآن وما كان الله ليعذبه وانت فيه حق نفسه وما كان الله معذبه وانت فيه وما كان الله معذبه وهو يستغفر قال رب يعذبك النبي صلى الله عليه وسلم ابشر ربما يعذبك وما تعتمدون فيها ربما يعذبك وما تعتمدون تستغفر الله قال كان لما امنان ذهب احد واخشد الواحد لما مات النبي راح تعمل واحد وقد تعمل ذلك وهو استغفار الحمد لله بس انا اعتقد انا مع تكون من تسكى باستغفار الخلاص راح تسكى باستغفار الخلاص باذن الله ما يعذبش رب العالمين كان لنا امانات ذهب الاحد وبقي الاخر وما اعطاني العلم قال هل بقي الامانات معنا وهذا ليس للبعيد علاش لانه عندنا حد يسموها الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام صح على الرسول لكن عندنا قول الشخصيه عليه فان الصلاه تكون تبلغني إذا الحمد لله وما كان الله ليعذبه وأنت فيه أمة كانت في النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه فينا وإن توفي فلا يزال فينا صلى الله عليه وسلم حتى صلى الله عليه وسلم وشد ذلك الاستغفار وما كان الله ليعذبه وأنت فيه وما كان الله معذبه وهم يستغفرون وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى طوبى لمن وجد في صحيفة الاستغفار يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب